السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل تفقهنا في ديننا، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وذلك من خلال شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. ولازلنا كما تعلمون أيها الأحبة مع صلاة التطوع، ولازلنا مع عبارة المصنف رحمه الله عز وجل حول صلاة التراويح، والتراويح 20 ركعة برمضان، ووقتها ما بين العشاء إلى الوتر. وقد وقفنا مع مسائل هذه العبارة، وذكرنا كثيرا من مسائلها، وآخر ما وقفنا عنده من هذا ما يتعلق بركعات التراويح، هل لها عد حد محدود وعدد مرصود لا يجوز تجاوزه، أن الأمر فيها واسع. وقد بينا أن الذي عليه الأمة وأقره الأئمة أن الأمر فيها واسع، وأن الذي جرى عليه العمل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم منذ الصدر الأول إلى يومنا هذا أن عدد ركعات التراويح ليس له حد محدود. وبينا أن الإجماع العملي المتين الذي لم ينقضه أحد يدل على هذا، ومن قال إنه لا إجماع فإنه يطالب بما ينقض هذا الإجماع الذي ذكرناه، وذكرنا طرفا يسيرا مما يدل عليه. وبينا أنه لم يعلم في الأمة من قال إن الزيادة على 11 ركعة بدعة قبل الأمير الصنعاني، وما نسب إلى الإمام مالك بينا أن النسبة إليه خطأ، وأن الذي تدل عليه نصوصه وما ينقله عنه أصحابه أن عدد ركعات التراويح فيه سعة، بل كان الإمام مالك يستحب الزيادة على 11 ركعة. وما نسب لابن العربي المالكي فإنه خطأ أيضا، لأنه نص في عبارات كثيرة له على أنه لا حد لعدد صلاة التراويح وقيام الليل. فتبين لنا بهذا أن الأمر واسع، وأن ما اجتهد به أحد علمائنا في زماننا رحمه الله عز وجل لم يوافق الصواب، وإن كان مأجورا رحمه الله لحرصه على السنة وحرصه على تقرير ما ظن أنه السنة رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وجزاه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. وقد ذكرنا أن معنا في عدد ركعات التراويح فروعا، وبدأنا في الفرع الأول الذي قررناه، والفرع الثاني في عدد ركعات التراويح ما هو الأفضل فيها. فبعد أن تقرر عندنا أن الزيادة على 11 ركعة في صلاة التراويح جائزة بلا إشكال، فما هو الأفضل في عدد ركعات التراويح؟ فأقول اختلف العلماء في هذا على أقوال أوصلها بعض أهل العلم إلى 6، والمشهور منها قولان. القول الأول أن الأفضل 20 ركعة بغير الوتر، ثم يضاف إليها الوتر بركعة على الراجح أو بثلاث أو بغيرها، لكن المعمول به أنه يضاف لها ركعة فتصبح 21، أو يضاف لها 3 ركعات فتصبح 23. وهذا مذهب الجمهور، الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية. الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية على أن الأفضل في صلاة التراويح 20 ركعة بدون الوتر، ويجوز النقصان وتجوز الزيادة، لكن الأفضل عندهم 20 ركعة. وذهب المالكية، وهو منصوص الإمام مالك رحمه الله، إلى أن الأفضل 36 ركعة بغير الوتر، والوتر 3 فتصبح 39 ركعة، وقيل غير ذلك. والراجح والله أعلم أن الأفضل في صلاة التراويح وفي غيرها من قيام الليل 11 ركعة مع الوتر، مع طول القيام وطول الركوع وطول السجود، لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عددا وصفة. فقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. متفق عليه. فأمنا عائشة رضي الله عنها حكت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الليلة في رمضان وفي غير رمضان، أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة، مع وصف صلاته أنه كان يصلي 4 ركعات، أي يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم، وهذه 4 متشابهة في طول قراءتها وطول ركوعها وطول سجودها. ثم يصلي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات، أي أنه يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم، وهذه 4 متشابهة في طول قيامها وركوعها وسجودها، غير أنها أقصر من الأول، أقصر من 4 الأول. ثم يصلي صلى الله عليه وسلم 3، فالأفضل هذا، وذلك إذا كان المصلي يطيق هذا وكان الذين معه يطيقون هذا. أما إذا كان يشق عليهم طول القيام وطول الركوع والسجود، فالأفضل أن يزيد في عدد الركعات وأن يخفف في طول القيام والركوع والسجود، لما جرى عليه العمل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ولأن التخفيف في القيام مع زيادة عدد الركعات في حال مشقة طول القيام والركوع والسجود يشجع الناس على صلاة التراويح، وهذا أمر مطلوب شرعا. فهذا هو الذي يظهر. فمن كان في بلد وكان يستطيع أن يصلي 11 ركعة مع إطالة القيام والركوع والسجود فهذا أفضل له من أن يصلي 20 ركعة أو يصلي 36 ركعة، بشرطين: الشرط الأول أن لا يؤدي هذا إلى إملال الناس وإلى المشقة عليهم، والشرط الثاني أن لا يؤدي هذا إلى الفتنة وكثرة النزاع والكلام بين المؤمنين. فإذا كان هذا يؤدي إلى المشقة على الناس أو يؤدي إلى الفتنة فإنه يترك ويختار الزيادة في عدد الركعات، هذا إذا كان يصلي للناس أي يكون إماما للناس. أما إذا كان يصلي بمفرده فله أن يختار لنفسه 11 ركعة ولو شق ذلك عليه، على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان كثير من العلماء يقولون إذا شق عليه فالأفضل اتباعا لقواعد الشريعة أن يخفف عدد الركعات. لكن لما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم، علمنا أن الإنسان له أن يختار طول القيام مع قلة عدد الركعات لنفسه ولو شق ذلك عليه، فيصبر على هذا. كما كان الناس في زمن عمر رضي الله عنه في أول الأمر يفعلون هذا، ثم لما شق ذلك على الناس خفف عنهم بعدد الركعات، على الراجح الذي ترجح عندنا. والفرع الثالث هل التزام عدد معين في ركعات التراويح غير الإحدى عشرة ركعة بدعة؟ يعني إذا التزم المسلمون في مسجدهم أو بلدهم أن يصلوا 20 ركعة في كل ليلة أو يصلوا 36 ركعة في كل ليلة ثم يوترون، هل هذا بدعة؟ والجواب أن هذا ليس بدعة، سواء التزموا 20 ركعة أو التزموا 36 ركعة أو غير ذلك. والدليل على أنه ليس بدعة اتفاق العلماء على جواز ذلك، فإن أهل مكة كانوا يلتزمون 20 ركعة، وقد أدركهم عطاء بن أبي رباح على هذا، وأدركهم الشافعي على هذا، وكان أهل المدينة يلتزمون 36 ركعة، وقد أدركهم نافع مولى بن عمر على هذا، وأدركهم مالك على هذا، من غير نكير من الأئمة. فلم أقف بعد طول فحص وكثرة قراءة على من أنكر الالتزام من أهل العلم، أعني في هذه المسألة، أعني في عدد ركعات التراويح. ولو كانت بدعة لأنكرها بعض العلماء، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. طيب، إلى أي أصل يرجع هذا الالتزام؟ هذا الالتزام يرجع إلى واحد من الأصول التالية: الأصل الأول فعل الصحابة رضوان الله عليهم عند من يصحح الروايات كما قويناها نحن بحسب ما علمنا، فيكون أصل الالتزام فعل الصحابة في زمن عمر رضي الله عنه، وفعل ابن مسعود مثلا رضي الله عنه أنهم التزموا 20 ركعة، وهذا أصل. لكن لاحظوا أن قيدنا عند من صحح الروايات. والأصل الثاني أن هذا راجع إلى أصل العمل في الحرمين مع توافر العلماء من غير نكير، فكان أهل مكة يلتزمون 20 ركعة مع توافر العلماء في ذلك الزمان من غير نكير، وكان أهل المدينة يلتزمون 36 ركعة مع توافر العلماء في ذلك الزمان من غير نكير، فيكون هذا أصلا لالتزام عدد معين في ركعات التراويح. والأصل الثالث السياسة الشرعية، السياسة الشرعية حيث يختار ولي الأمر الأرفق بالمسلمين من الصور الجائزة، من الصور الجائزة، والسياسة الشرعية في مثل هذا جائزة ما دام أن ولي الأمر يختار للمسلمين الأرفق بهم والأصلح من الصور الجائزة. لاحظوا يا إخوة، لو جعل لهم شيئا ليس جائزا ما يلتفت إليه، ولكن ما دام أن الزيادة جائزة فاختيار ولي الأمر صورة من الصور الجائزة من باب السياسة الشرعية الصحيحة. ومع قولنا هذا فإن الذي يظهر لي والله أعلم أن السنة في صلاة الليل في رمضان وفي غير رمضان عدم التزام عدد معين، فالأفضل أن لا يلتزم عدد معين. لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا من الليل، وثبت أنه صلى سبعا، وثبت أنه صلى تسعا، وثبت أنه صلى إحدى عشرة ركعة، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم عددا معينا في جميع لياليه، وإنما كان يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، وكان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة. فالأفضل عدم التزام عدد معين، وإنما يفعل هذا تارة وهذا تارة، وهو كما قلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه أبعد عن الشبهة، أبعد عن الشبهة، ولذلك لو أن مسلما يصلي مع الإمام، ولا شك أن الأفضل له أن يبقى مع الإمام حتى ينصرف، وكان الإمام مثلا كما عندنا اليوم في الحرمين، بل في أكثر أقطار المسلمين أنهم يصلون 23 ركعة، فإن الأفضل أحيانا أن يزيد الإنسان على ذلك، وهذا ما أختاره لنفسي. فأحيانا إذا أوتر إمامنا في المسجد النبوي وسلم أقوم ولا أسلم فأجعلها شفعا، ثم أصلي ركعتين مثلا ثم أوتر، بحيث لا يحصل أصل الالتزام، وإن كنا نعتقد أن أصل الالتزام ليس ممنوعا، ولكن الأقرب إلى السنة، بل السنة أن لا يلتزم عدد معين. ولذلك لا ينبغي التشدد في مسألة التزام عدد معين في عدد ركعات التراويح، لأن لا نعلم أحدا من العلماء السابقين أنكر هذا، لكن العمل بما تدل عليه السنة أولى في هذا الباب وأحسن وأكمل. الفرع الرابع في مسائل عدد ركعات التراويح، ما الأفضل لمن صلى مع الإمام التراويح؟ والجواب أن الأفضل لمن صلى التراويح مع الإمام أن يبقى مع إمامه حتى ينصرف، سواء صلى إمامه 11 ركعة أو صلى 23 ركعة أو صلى 39 ركعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في رمضان: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، رواه الخمسة وصححه الألباني. وهذه السنة لمن صلى مع إمام، ولا نعرف سنة غيرها له، لكن يجوز لمن صلى مع الإمام أن ينصرف قبله، ما يجب أن يبقى، يجوز أن ينصرف قبله، يجوز للمسلم أن يصلي ركعتين ثم ينصرف، يجوز للمسلم أن يصلي 10 ركعات ثم ينصرف، لكن اعتقاد أن الانصراف هو السنة خطأ لا يصح. فإن السنة لم تأتي بالانصراف، وإنما جاءت بغيره، وهو البقاء مع الإمام حتى ينصرف. فنسبة الانصراف قبل انصراف الإمام إلى السنة خطأ. نعم، من كان يعتقد أن الزيادة لا تجوز ينصرف، لكن لا ينسبها إلى السنة، لأن النسبة إلى السنة تحتاج إلى دليل، ولم نجد دليلا في صلاة المصلي خلف الإمام إلا دليلا واحدا، وهو أن يبقى مع إمامه حتى ينصرف، فهذه السنة. ومن انصرف قبل ذلك فقد فعل جائزا ولم يفعل منكرا، ولا يعاب ولا يتشدد عليه، لكن الأفضل أن يبقى مع الإمام حتى ينصرف الإمام. فإن قال قائل إنهم اليوم في الحرمين يصلون بإمامين، فيصلي الإمام الأول 10 ركعات ويصلي الثاني 10 ركعات، فأنا أقوم مع الإمام حتى ينصرف، وهو الإمام الأول أو الإمام الثاني، قلنا إن هذا الفهم لا يستقيم، لأن الصلاة واحدة والإمام ليس باسمه وإنما بوصفه، فالإمامان إمام لصلاة واحدة، إمام لصلاة واحدة وليست صلاتين في وقت واحد. الفرع الخامس المتعلق بعدد ركعات التراويح، ما حكم جعل صلاتين في المسجد الواحد لجماعة واحدة في رمضان كله أو في العشر الأواخر؟ ما حكم أن نصلي بعد العشاء التراويح ثم نذهب إلى البيوت ثم نرجع في آخر الليل ونصلي جماعة ونحن جماعة واحدة؟ وقولنا جماعة واحدة يخرج ما لو جاء قوم آخرون فصلوا جماعة، هذا أمر ما يدخل معنا، لكن القضية أن تصلى صلاتان لجماعة واحدة، وهذا يسمى عند الفقهاء بالتعقيد، بالتعقيد. وقد اتفق العلماء على أنه يجوز للإنسان أن يصلي ما شاء منفردا بعد أن يصلي مع الإمام، يعني أنت صليت مع الإمام حتى أوتر وقمت، لم تسلم من الوتر، شفعت الوتر، لك أن تصلي منفردا ما شئت في بيتك في المسجد. باتفاق العلماء إلا من يمنع الزيادة على 11 ركعة، وهذا كما قلت لكم لم نعرفه لأحد من العلماء المتقدمين، أو من يمنع الصلاة بعد الوتر إن أوتر، أما إذا لم يوتر فإنهم لا يمنعون. وإنما الخلاف في من صلى التراويح تامة مع الإمام ثم يصليها مرة أخرى مع جماعة أخرى في نفس المسجد أو في مسجد آخر، الخلاف في من يصلي التراويح تامة في جماعة وبعد ما ينتهي منها يصليها مرة أخرى مع جماعة أخرى في نفس المسجد أو في مسجد آخر. يعني مثلا أنا أعرف أن الصلاة في المسجد النبوي صلاة التراويح بعد العشاء، وأن هناك مسجدا في المدينة يصلون آخر الليل، فأصلي التراويح تامة في المسجد النبوي ثم أذهب إلى ذلك المسجد فأصلي معهم مرة أخرى التراويح في آخر الليل. هذا واضح يا إخوة؟ في مسجد واحد أو في مسجدين. وقد اختلف العلماء في هذا الفعل، فذهب الحنفية إلى تحريم ذلك، فالسنن عندهم لا يجوز تكرارها، تفعل مرة واحدة ما يجوز تكرارها ما دمت صليت التراويح وهي سنة تامة، فلا يجوز أن تكررها مرة أخرى في نفس الليلة. هذا عند الأحناف. وذهب كثير من الفقهاء إلى كراهية ذلك، قالوا هذا مكروه، هذا مكروه. وذهب الحنابلة في المذهب إلى جواز ذلك، قالوا إنه يجوز، فإنهم يرجعون إلى خير يطلبونه أو إلى شر يحذرونه. يعني يقولون ماذا يفعلون في صلاة التراويح الأخرى؟ إنما يطلبون خيرا ويسألون الله الخير والجنة، وإما يستعيذون من شر فيجوز. والذي يظهر لي والله أعلم أن جعل صلاتين تامتين مستقلتين في جماعة واحدة لا أصل له، فهو غير مشروع، بل تكفي صلاة واحدة لقيام الليل كله. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالصحابة حتى ذهب شطر الليل، حتى ذهب نصف الليل، قالوا له يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، زدنا نفلنا بقية الليلة، فقال صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والحديث كما تقدم مرارا رواه الخمسة وصححه الألباني. ولأن هذا هو المعمول به من زمن عمر رضي الله عنه أنه يقتصر على صلاة واحدة في الجماعة فلا يزاد عليها. أما تقسيم الصلاة الواحدة في أول الليل وفي آخر الليل بأن يصلي الإمام بالناس في أول الليل عددا من ركعات التراويح ثم يعود مع الجماعة في آخر الليل ليصلي بهم عددا من ركعات صلاة التراويح ويوتر في آخر صلاته، فهذه صلاة واحدة وهي جائزة كما يفعل اليوم في الحرمين. اليوم في الحرمين في العشر الأواخر يصلي الأئمة بنا 20 ركعة بدون وتر، ثم نذهب نتعشى ونستريح ونرجع ونكمل الصلاة، ونكمل الصلاة، فهذه صلاة واحدة وهذه جائزة. لماذا؟ لأنها من الاجتهاد في العشر الأواخر. وقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها أو في غيره. رواه مسلم في الصحيح. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. رواه البخاري في الصحيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في طول صلاته في العشر الأواخر حتى يكاد يحيي ليله كله. فهذا من هذا. وفي هذا يقول الإمام إسحاق بن راهوية في مسائل الإمام أحمد وإسحاق: أما الإمام إذا صلى بالقوم ترويحة أو ترويحتين. الترويحة عند أهل العلم صلاة أربع، أو ترويحتين أي صلى ثمان ركعات. أما الإمام إذا صلى بالقوم ترويحة أو ترويحتين ثم قام من آخر الليل فأرسل إلى القوم فاجتمعوا فصلى بهم بعدما ناموا فإن ذلك جائز إذا أراد به قيام ما أمر أن يصلي من التراويح، يعني إذا أراد به صلاة واحدة. قال: فأما أن يكون إمام يصلي بهم أول الليل تمام الترويحات ثم يرجع في آخر الليل فيصلي بهم جماعة فإن ذلك مكروه. فتلحظون أن إسحاقا فرق بين الصورتين، فرق بين الصورتين، بين أن يصلي في أول الليل بعض الصلاة وفي آخر الليل بعض الصلاة فهذا جائز، وبين أن يصلي صلاة تامة بوترها في أول الليل ثم يصلي صلاة أخرى في جماعة بوترها. فذهب إلى أنه مكروه، والذي يظهر والله أعلم أن هذا غير مشروع، لأنه لم يرد لا في السنة ولا في عمل الأمة من جهة ما أقره الأئمة. هذه الفروع المتعلقة بعبارة المصنف في صلاة التراويح، ولم نذكر إلا المسائل التي دخلت في عبارة المصنف في صلاة التراويح، وهذا الذي ظهر لنا فقها فيها والله أعلم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام والتحمد الأخبار على خير الحمد لله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله عليه: فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. نعم، أي أن التطوع بالصلاة كله خير وفيه أجر عظيم، سواء كان في الليل أو في النهار. فلا يزهد في التطوع بتفضيل شيء على شيء، هذا ينبغي التنبه إليه يا إخوة. التطوع بالصلاة خير كله، سواء تطوع الإنسان في النهار أو تطوع في الليل، لكن التطوع بالصلاة في الليل أفضل وأعظم أجرا، لما ورد من النصوص الكثيرة في فضل صلاة الليل، فقول الله عز وجل في أهل الجنة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فمن الأعمال التي ينال بها الموحدون فضل الله بدخول الجنة الإكثار من الصلاة في الليل وكثرة ذكر الله في الليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وكقول الله عن عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يبيتون والحظ هذه اللطيفة في هذه الآية، والذين يبيتون أصل البيتوتة النوم، أصل البيتوتة النوم، وهؤلاء أحب إليهم من النوم الذي يفعله الناس في الليل أن يقوموا الليلة. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وكقول الله عز وجل عن المؤمنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فمدحهم الله عز وجل بأنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع عن الفرش. لماذا يقومون لله عز وجل يدعون ربهم خوفا وطمعا؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين أي في الجنة. يقول الله في الحديث القدسي أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. أيضا لقول الله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن ناشئة الليل، ما هي ناشئة الليل؟ الذي عليه أكثر العلماء أنها قيام الليل، القيام في ساعات الليل، القيام في ساعات الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، وطئا يعني ثباتا وتأثيرا في القلب. إن قيام الليل أشد ثباتا في القلب وأشد تأثيرا في القلب وأقوم قراءة، أقوم قيل يعني أقوم قراءة. كذلك أيضا قول نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم في الصحيح. أيضا لقول أمنا عائشة رضي الله عنها لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه وإذا مرض أو كثل صلى قاعدا، رواه أبو داود وصححه الألباني. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على قيام الليل. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل، فإنه دأب، تضبط دأب وتضبط دأب، فإنه دأب يعني الهمزة تضبط بالسكون وتضبط بالفتح، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات. تضبط مكفرة ومكفرة، جاء هذا الضبط وجاء هذا الضبط. ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم، رواه الترمذي وابن خزيمة. وقال الألباني في إرواء الغليل حسن لشواهده، حسن لشواهده. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الليل لساعة، إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة، رواه مسلم في الصحيح. إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. أيضا للقاعدة الشرعية التي تقدمت معنا يا إخوة، وهي أن المسلم إذا خير في العمل بين السر والعلن كان العمل سرا أفضل، وصلاة الليل أشد إخفاء من صلاة النهار. صلاة النهار يمكن أن يراك الناس، لكن صلاة الليل أشد خفاء فتكون أفضل. ولذلك قرر الفقهاء في كتبهم أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. نعم. قال رحمة الله عليه والنصف الأخير أفضل من الأول. نعم، يعني أن الليل يقسم إلى نصفين. كيف نقسمه نصفين؟ نحسب ما بين وقت المغرب ووقت الفجر ثم نقسمه على اثنين ونضيف الناتج إلى وقت المغرب، فيكون هذا النصف الأول ويبدأ النصف الثاني بعده. أعطيكم مثالا، لو كان المغرب يؤذن الساعة 7 مثلا وكان الفجر يؤذن الساعة 5، فهذه 11 ساعة نقسمها على 2 فتكون النتيجة 5 ساعات ونصف. نضيف 5 ساعات ونصف إلى الساعة 7 فتنتهي 12:30، تنتهي 12:30. هذا النصف الأول إلى 12:30، والنصف الثاني يبدأ من 12:30 إلى الفجر. فإذا كان المسلم يقسم ليله إلى نصفين فإن قيام الليل في النصف الثاني أفضل من قيام الليل في النصف الأول، قيام الليل في النصف الثاني أفضل من قيامه في النصف الأول. لماذا؟ قالوا لقول الله عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون، والسحر هو آخر الليل، ولقوله والمستغفرين بالأسحار وهذا في آخر الليل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، رواه مسلم، أي في آخر الليل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم في الصحيح. فإن صلاة آخر الليل مشهودة، يعني يشهدها عدد أكبر من الملائكة. فصلاة المؤمن في أول الليل أو في آخر الليل مشهودة، لكن صلاة الليل في آخر الليل مشهودة أكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أفضل، ولأنه زمن قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب. نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بعد العشاء. متى؟ لما صلى بالناس في المسجد، فإنه في الليلة الأولى صلى بهم بعد العشاء إلى الثلث الأول، وفي الليلة الثانية صلى بهم بعد العشاء إلى نصف الليل، وفي الليلة الثالثة صلى بهم من العشاء من بعد العشاء إلى قرب السحور. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يصلي الليل بعد العشاء، لكن الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي في آخر الليل. طيب، هذا إذا قسم المسلم ليله نصفين. أما إذا قسم ليله أثلاثا، كيف يقسم أثلاثا؟ كما قلنا في الأول، يحسب ما بين المغرب والفجر ويقسمها على ثلاثة. طيب، إذا جعلها أثلاثا، جعل الليلة أثلاثا، فما هو الأفضل؟ اختلف العلماء في هذا، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الوسط أفضل، إلى أن الوسط أفضل. ما هو الوسط؟ هل هو الثلث الأوسط؟ الجواب لا، الذي عليه أكثرهم هو الوسط. ما هو الوسط؟ سدس السدس، السدس من الثلث، نصف الثلث، نصف الثلث الأوسط ونصف الثلث الأخير، اللي هو سدس الليل وسدس الليل، يعني مركب من ثلثين. نحن قسمنا الليلة ثلاثة أثلاث، نعم، عندنا الثلث الأول والثلث الثاني والثلث الثالث. ما هو الوسط؟ نصف الثلث الثاني، نصفه الأخير، ونصف الثلث الأخير الأول. هذا هو الوسط، هذا هو الوسط. يعني كيف؟ باختصار شديد، نصف الليل الأول ثم يبدأ الوسط إلى أن يبقى من الليل سدس، إلى أن يبقى من الليل سدس. يعني على حسابنا الأول، نصف الليل الأول ينتهي الساعة الثانية عشر والنصف. متى يبدأ الوسط هنا؟ الساعة الثانية عشر والنصف، ويستمر إلى أن يبقى سدس الليل قبل الفجر. هذا هو الوسط، وهو الأفضل عند الشافعية والحنابلة. يعني ماذا يقول لك الشافعية والحنابلة؟ يقولون لك الأفضل إذا كنت تقسم الليل أثلاثا أن تنام أول الليل إلى أن ينتصف الليل، فإذا انتصف الليل قم وصلي إلى أن يبقى سدس الليل، ثم نم إلى أن يؤذن الفجر. ما الدليل يا معاشر الشافعية والحنابلة على أن هذا هو الأفضل؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله، أي في الليل، أحب الصلاة إلى الله في الليل صلاة داود. وما دام أنها أحب الصلاة إلى الله فقطعا هي أحب الصلاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة داود. ما وصفها؟ قال: كان ينام نصف الليل الأول ويقوم ثلثه، ثلث الليل، ثلث الليل الذي يبدأ بانتهاء نصف الليل الأول، وينام سدسه، السدس الأخير من الليل. قالوا: فهذا نص صريح في أن أفضل الصلاة في الليل ما كان كذلك. وقال الحنفية والمالكية: الثلث الأخير أفضل، الأفضل أن يجعل القيام في الثلث الأخير من الليل. لماذا؟ قالوا لقول الله عز وجل: وبالأسحار هم يستغفرون، والسحر في الثلث الأخير، والسحر في الثلث الأخير. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. قالوا: فدل ذلك على أن هذا أفضل أوقات الليل، أفضل أوقات الليل الذي ينزل فيه ربنا وينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا في الثلث الأخير. قالوا: إذن هذا أفضل أوقات الليل، فهو أفضل ما يصلى فيه الليل. والراجح والله أعلم قول الشافعية والحنابلة، لأن الحديث نص في المسألة، ولأن في قولهم تحصيلا لما ذكره الحنفية والمالكية. لماذا؟ لأنه في قولهم: يا إخوة، يصلي الإنسان بعد نصف الليل الأول فيوافق صلاة داود عليه السلام، ويصلي جزءا من الثلث الأخير فيوافق هذا الوقت الفاضل في نزول ربنا سبحانه وتعالى حقيقة على ما يليق بجلاله في كل ليلة. فهو إذا فعل ما قاله الحنابلة وافق صلاة داود عليه السلام، ووافق جزءا من هذا الوقت الفاضل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والكل فيه خير، لكن المسألة عن الأفضل، ما هو الأفضل؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح أن الأفضل أن يبدأ الإنسان قيامه بعد نصف الليل الأول، ويستمر لثلث من الليل، لثلث من الليل، ثم ينام حتى يؤذن المؤذن للفجر. هذا الأفضل. وكل هذا كما تعلمون كما قدمناه لمن كان لا يخاف أن يغلبه النوم. أما من كان يخاف أن يغلبه النوم فالأفضل أن يصلي في أول الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، فليوتر أوله. فمن كان يخاف من غلبة مثلا عامل مسكين يكدح من بعد الفجر إلى قرب المغرب، يعود إلى البيت وهو متعب، يصلي المغرب يصلي العشاء يغلب على ظنه أنه إذا نام لن يستيقظ إلا الفجر، الأفضل له هنا إذا صلى العشاء أن يصلي من الليل، ولو أن يوتر بركعة أو بثلاث ركعات. أما من كان لا يخاف النوم فالأفضل ما ذكرناه في هذه المسألة. نعم، بقي بس جزئية واحدة نقرأ منها. نعم، قال رحمه الله عليه: التهجد ما كان بعد النوم. نعم، لما ذكر المصنف التراويح، وذكرنا أن التراويح تطلق عند أهل العلم على القيام في رمضان، وبعض أهل العلم يخصها بالقيام في جماعة، فصلاتها في جماعة تسمى تراويح، أما في غير جماعة فتسمى قياما. انتقل المصنف إلى لفظ آخر وهو التهجد. ما هو التهجد؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ومن الليل فتهجد به أي بالقرآن نافلة لك. وقد اختلف العلماء في المقصود بقول الله عز وجل نافلة لك، فقال بعض أهل العلم: أي زيادة لك على أمتك من جهة فرض القيام عليك، يعني القيام في حق الفريضة وفي حق الأمة مستحب، والمعلوم يا إخوة أن أجر الفريضة أعظم من أجر المستحب، فمعنى نافلة لك زيادة لك في الأجر حيث فرض عليك القيام دون بقية الأمة. وقال بعض أهل العلم: معنى نافلة لك أي زيادة لك ولأمتك على سائر الأمم، زيادة لك ولأمتك على سائر الأمم. فما معنى التهجد؟ قال الطبري في تفسيره: التهجد التيقظ والسهر بعد نومة من الليل. التهجد التيقظ والسهر بعد نومة من الليل. ونقل هذا المعنى عن جمع من التابعين. إذن التهجد يا إخوة صلاة الليل إذا سبقها نوم. إذا أنت صليت العشاء ثم نمت ثم استيقظت فصليت هذا تهجد، هذا تهجد. أما الصلاة قبل النوم فهذا قيام، فهذا قيام. وقال السمعاني والقرطبي: يقال تهجد إذا قام إلى الصلاة بعد النوم، إذا قام إلى الصلاة بعد النوم. وقال ابن كثير: التهجد ما كان بعد نوم. ثم قال: وهو المعروف في لغة العرب. وهو المعروف في لغة العرب. وعلى هذا أكثر الفقهاء أن التهجد هو صلاة الليل بعد النوم، فهو الصلاة التي يسبقها نوم. وذهب بعض الفقهاء إلى أن التهجد هو قيام الليل مطلقا، سواء سبقه نوم أو لم يسبقه نوم. بل ذهب بعض العلماء أنه حتى لو كان بعد المغرب فإنه تهجد، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في الدرس القادم، مسألة الصلاة بعد المغرب. لكن المقصود أن بعض أهل العلم قالوا التهجد هو الصلاة في الليل سواء سبقه نوم أو لم يسبقه نوم، والأمر في هذا واسع، ما يترتب عليه شيء، ما يترتب عليه شيء، ولكنه اسم شرعي. ما المراد به؟ قال بعض العلماء المراد هو الصلاة من الليل بعد النوم، وقال بعض العلماء بل هو التطوع بالصلاة في الليل مطلقا سواء كان بعد النوم أو قبل النوم. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم بحول الله وقوته. وكما تعلمون غدا إن شاء الله درسنا في القواعد الفقهية في شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة إن شاء الله عز وجل، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. لم يستطيعوا دفعها لكن أرادوا إثبات أن المسألة خلافية، فنقلوا قول الإمام مالك وقول ابن عربي الذي ذكرت لكم وبينا أنه ليس فيه خلاف. نعم المالك. نعم. يقول ما حكم نفس الإنسان لبس البياض؟ يظهر لي والله أعلم أنه جائز في الزواج، ما في بأس، وإن كان هذا مشهورا عند الكفار، إلا أن لبس البياض في الزواج محبوب عند الناس فلا حرج فيه، لكن لا يتشبه بالكفار بأن تجعل المرأة لفستانها ذيلا يسحب على الأرض أو يرفعه فتيات، فإن هذا يفعله النصارى لعقيدة عندهم، فلا يجوز التشبه بهم في هذا الأمر. نعم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. يقول إذا تم 11 ركعة أفضل في رمضان، فلماذا أخر الصحابة أكثرهم بغير أفضل؟ لأنه الأرفق كما قلنا، إذا كان شق على الناس الأفضل فالأفضل غيره. نعم. لا عبرة بما جاء بعد الصحابة، عملا أو تركا، هذا قول لا يستقيم مع الفقه، وهذا في الحقيقة تمحل لهذه المسألة فقط، وإلا فإنه يفسد على قائله أصولا كثيرة. نعم. الله وكان هناك وقت صلاة فريضة، هل أصلي الفريضة باللباس العالي أما أقتصر عند لباس إحرام وأصلي؟ الأمر واسع، ولكن النية تقوم بعد أن تصلي الصلاة المفروضة وتركب الدابة تصلي تنوي، فهذا سواء أحرمت قبل وصليت أو صليت ثم لبست الإحرام ثم لما ركبت السيارة نويت. نعم. جزاك الله خيرا. يقول أصلي قصرا عند ذهابي إلى المدينة للميقات، وأين أصلي للميقات أم في أي مكان؟ أما الصلاة فقد كررنا مرارا أنه لا توجد للإحرام صلاة مخصوصة لا في المدينة ولا في غيرها، وإنما المسنون أن من وقع إحرامه بعد صلاة مشروعة فهذا أفضل وهو المسنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بعد الصلاة المفروضة، وهو الذي خوطب بقول جبريل صل في هذا الوادي المبارك، فلم ينشئ صلاة خاصة للميقات، وإنما أحرم بعد صلاة مشروعة أصلا. فنحن نقول الأفضل والسنة أن يحرم المسلم في كل ميقات بعد صلاة مشروعة أصلا، كالفريضة أو الوتر إن كان إحرامه بعد العشاء وهو لما يوتر، أو سنة الوضوء أو نحو ذلك. نعم. أسلم عليكم. يقول إذا كانت ولاة سابقة في بيت الإبل والخيل وآلات الجهاد، فهل يجوز رفع الجاهلية فيها إذا كانت تدفع من شخص أجنبي سابقة، أو إذا كانت من إحدى الطرفين من الآخر كان يعمل المدرب مسابقة بين طلابه والبائس له جاهلية في المدرب؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن السبق وهو الجائزة لا يجوز أخذها إلا في مسابقات تعين على الجهاد، تعين على الجهاد، فهي أعم من النص، فالذي ورد به النص مثال والعلة تعممه، فيجوز أخذ السبق في سباق الجمال وفي سباق الخيول وفي السباق بآلات الحرب، ويلحق بذلك كل ما فيه إعانة على الجهاد كالمسابقة جريا وكالمسابقات العلمية، فإن العلم من الجهاد في سبيل الله ومن أشرف صور الجهاد، فالمسابقات العلمية في المدارس وفي غير المدارس يجوز أخذ الجائزة عليها، أما ما لا يكون فيه نفع للمسلم فيما يتعلق بالجهاد فلا يجوز أخذ الجعل عليه والجائزة عليه. نعم. لدي ابن عم يتيم الأب توفي بسبب سرطان الدم، وأبي وكيله شرعي، بعد وفاته بأسبوعين كشفت أنه 75% سبب الوفاة خطأ طبي نتيجة زيادة الدم. السؤال هنا، هل أخبر أمه بهذه الشكوك وفي حالة كتم الموضوع هل يوجد علي إثم مع العلم أن أمه شديدة؟ ما أدري ما علاقة العائلة بالخطأ الطبي إلا إذا كان الطبيب من العائلة، لكن على كل حال أقول أخبر وكيله الذي هو أبوك وهو يتصرف فيما يظهر له فيه المصلحة. أقول هذا الدار عن طريق الشبكة، أعمل كمبرمج للإعلام وأنا الآن بصدد مسلمين تطبيق للهاتف هدفه إرشاد المستعملين للمطاعم في البلد هنا في فرنسا بحسب أنواع المأكولات. استعمل التطبيق إما لحجز طاولة والذهاب إليه أو لإرسال المأكولات للمنزل أو لاختيار المأكولات الإعلامية للمطعم. ما حكم تصميم هذا التطبيق علما ان اغلب المطاعم تبيع ما حرم الله وتسمح باختلاط منها ما يبيع المشروبات الكحوليه؟ هذا التطبيق فيه إرشاد إلى المطاعم، ويمكن أن يستعمل في حلال ويمكن أن يستعمل في حرام، والأصل في هذا الجواز، لكن السلامة من مثل هذا في مثل ذلك البلد خير لك وأولى، وأن تترك برمجة هذا التطبيق وتصميم هذا التطبيق خير لك، لأن الذي يغلب استعماله في الحرام. نعم. جزاك الله خيرا ما احسن اليكم. تقول: لي جار على فكره ظالم منهلك، كنت بنصيحته وبلاني الحق له فعاداني وبذل كل وسيله في اذيتي واذيه اولادي حتى وصل الحال الى الاعتداء علي وعلى اولادي، ورفعت امره الى القضاء والجهات المعنيه بسبب بعض الظروف عرضت العمر امام بعض الناس ولم يكن خالصا من قلبي لشدة أذيته، ولم يتم العقد المحكمة والجهات المعنية، والآن مرت باستمرار المطالبة بإنصافي منه لظلمه الشديد بي، فهل علي حرج في الرجوع عن العقد الذي لم يكن في قلبي؟ أفيدوني وفقكم الله. ما دام أنك قد أسقطت حقك أمام الناس، وإن لم تكن راضيا تمام الرضا لكنك لم تكن مكرها، فإن الساقط لا يعود. فإذا لم ينشئ أذى جديدا تستحق به الرفع فلا ترفع أمره، إذا كف أداه وانتهى فلا ترفع أمره، أما إذا أحدث أذى جديدا فلك أن ترفع أمره وتستدل بالماضي والحاضر على أداه لك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه السائلة عن طريق الشبكة تقول: أسكن في فرنسا مع بنات أربع، عندي 44 سنة وأنا مطلقة، وللأسف أبوهن لا يفعل ولا يدفع عنهن شيئا منذ 5 سنوات، لدي دين كبير ببعض أفراده وأسرتي، سبب الدين أني اشتريت بيتا، سأتم هذا الدين بعد 3 سنوات مع المكافأة الشهرية التي معي الآن إن شاء الله. لهذا السبب سأعمل أني مديرة مدرسة حكومية، أقلع حجابي قبل دخول المدرسة. شيخ الفاضل، ما حكم عملي في هذه المدرسة علما أني أدرسهم برنامج للأطفال، وما حكم المال الذي أتقاضاه مني؟ إذا كانت تخلع حجابها وتكشف ما أمره الله ما أمرها الله بستره أمام الرجال الأجانب عند المدرسة وفي داخل المدرسة فهذا العمل لا يجوز، والواجب عليها أن تترك هذا العمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والواجب على المسلمين هناك إعانتها على دينها بالزكاة حتى تدفع الدين الذي عليها. أما أن تستمر في هذا العمل الذي تفعل بسببه ما حرم الله عليها فهذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم حجز الأماكن في المساجد؟ لا يجوز حجز الأماكن في المساجد، لأن الأماكن في المساجد من المصالح العامة، وهي لمن سبق، فمن سبق يختص بها، وكما قلنا مرارا وتكرارا السبق للأجساد لا للسجاد، فكون الإنسان يبقى في بيته ويرسل السجادة أمامه لتفرش في الصف الأول ثم يأتي في آخر الناس يصلي في الصف الأول فهذا في الحقيقة في الصف الأخير، ولا ينفعه أن جسده هنا مع الصف الأول، بل يأثم بحجزه المكان. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن من وجد السجادة في المسجد فله أن يرفعه، لأن هذا من إنكار المنكر، إلا إذا ترتبت على هذه فتنة على الرفع فتنة ومشادات في المسجد ورفع الصوت في المسجد وربما وصل إلى اكتتاب في المسجد، فهنا يترك. ولكن العبرة شرعا بالجسد، والأجر لمن سبق، ولو صلى في الصف الثاني أو صلى في الصف الثالث، لأن الذي منعه من الصلاة في الصف الأول أن هذا الرجل قد وضع سجادا منعه به من مكانه. نعم. بل الأفضل أن يوقظ امرأته، ولا سيما عند الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل، فإذا أراد أن يوتر أيقظ أمنا عائشة رضي الله عنها. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن هي أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن هو أبى نضحت في وجهه الماء. فالأفضل أن يوقظ زوجته وأن يوقظ أهله، ويتأكد هذا عند الوتر. نعم. الطعن في العلماء الربانيين أهل السنة دليل على خذلان الله للعبد، وهو حرام، بل إن الطعن في العلماء جميعا لا يجوز إلا من أهله، ممن يعرف الطعن وأوجهه وكيف يطعن في العالم. ولا نقول إنه لا يكون إلا من عالم، لا، نقول إلا من أهله. أما جاهل يطعن في العلماء وهو لا يعرف كيف يتكلم، فهذا غلط عظيم. وأما جناب علماء أهل السنة فهو قوي عظيم، ولا تجوز الجرأة عليه، والطعن فيهم لا يجوز إلا من أهله الأثبات الذين يتقون الله ويعلمون ما يقولون ويقدرون المصالح والمفاسد. أما مجاهيل الإنترنت الذين ابتلى الله بهم الأمة وفرقوا الأمة وأبعدوا الأمة عن الصالحين من العلماء ومن المشايخ، وكلما سمعوا بعالم تفيدوا كلمات ليست خطأ وقالوا زورا وظلما وبهتانا، السلامة لا يعدلها شيء، لا سلمهم الله وكافانا شرهم. أو قال قائلهم منتفخا: حدثني شيخ ثقة أن الشيخ الفلاني يطعن في فلان والمتكلم كاذب وشيخه الثقة المجهول أكذب منه. فهؤلاء أهل شر وأهل فتنة، ندعو عليهم في الليل ونسأل الله أن يريح الأمة منهم. أما من تغي الحق وتبع العلماء وسار على طريقة أهل العلم الربانيين حماية للسنة ودفعا للشر وأهله، فهؤلاء محمودون، أخطأوا أو أصابوا فإنهم من المجاهدين في سبيل الله، سواء كانوا من العلماء أو كانوا من طلاب العلم، غير أنهم أهل تقوى وأهل معرفة بما يقولون، لا يتعصبون لأحد ولا يظلمون أحدا ولا يطعنون بما لا يجوز الطعن به. فنسأل الله أن يعين أهل السنة وأن يعين علماء أهل السنة وأن يزيد علماء أهل السنة وأن يكثر عددهم وأن يبارك فيهم وأن يكفينا شر من أراد السوء بهم وأن يجزي من انتصبوا عن علم وتقى لحماية سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحماية الحق خير الجزاء، سواء أخطأوا أو أصابوا. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.